السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة لا يزال في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه زاد المستقنع في كتاب النكاح، قال: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن التصريح في خطبة المعتدة محرم، لأن الله نهى عن ذلك، لكن التلميح والتعريض فلا بأس به، كما ذكر الله ذلك في كتابه عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. أما إذا كانت مبانة في طلقة أو طلقتين وقد بانت وانتهت عدتها، فإن لزوجها أن يصرح في خطبتها ما دامت في العدة التي أبينت بها، ليست إما فسخ، يعني هذه الإبانة تحصل إما بفسخ لعيب بأحد الزوجين واتفقوا على فسخه ثم أراد أن يرجع ويخطبها من جديد، فلا بأس به ما دام أنه زوجها، يعني يصرح أو يلمح. وكذلك لو خلعت منه خلعا كذلك يتعتبر بينونة، لكنها البينونة الصغرى. وأما هي يعني الزوجة أيضا لا يجوز لها أن تعرض أو تعرض نفسها في هذه العدة. زوجة لا ينبغي لها أن تجيب أحدا لمن عرض لها أو خطب منه أو صرح في ذلك. أما الرجعية التي ما زالت في العدة، هذه أصلا لا يجوز لا تلميحا ولا تصريح، لأنها زوجة ما زالت زوجة. ولذلك الله عز وجل نهى أن تخرجها من بيتها، وأمرها أيضا بأن تعرض، يعني أمرت بأن تتعرض لزوجها بالتجمل والتزين له لعله يرجع في ذلك ما دامت الطلقة الأولى أو الثانية وهي ما زالت في العدة، لأنها تعتبر زوجة. والله عز وجل يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ولأنه لو توفي أحدهم وهي في العدة يتوارثون. نعم. قالوا: يحرمان منها على غير زوجها. ثم قال: والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. يعني إذا عرض لها إن كان لها رغبة، هي فهمت مقصوده لما قال: إن لي رغبة بامرأة مثلك أحب أن أعرف لو انتهت العدة ونحو ذلك، يعني تعريض وتلميح. فإذا كان لها هي أيضا رغبة به تقول إذا قدر الله أمرا فسيكون، أتقول يكون خير إن شاء الله، مثلك لا يرغب عنه، ونحو ذلك أيضا تلميح. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض في خطبة أم سلمة رضي الله عنها بعد ما توفي أبو سلمة، ثم لما تمت العدة وآذنت النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته خطبها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، فهي إحدى أمهات المؤمنين. نعم. قال: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. يعني إذا تقدمت لخطبة امرأة ثم أجبت، يعني أعطوك وافقوا من قبل الولي ومن قبل المرأة نفسها، فلا يجوز لأحد آخر أن يتقدم فيخطب، لا يجوز أن يخطب بعد أن وافقوا على خطبتك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يخطب على خطبة أخيه، قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يشتري على شرائه، ولا يخطب على خطبته. أما إذا رد أو لم يعلم أنه قد خطب فلا بأس بذلك، أما أنك تعلم أنه تقدم الخطبة ثم تذهب أنت وتخطب هذا لا ينبغي، لأنه من أسباب إغال الصدور وإيجاد البغضاء والشحناء بين المسلمين، والإسلام ينهى عن ذلك، والنساء كثير والحمد لله. نعم. أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة، يعني إن كان ولي المجبرة يعني أبوها، لأن ما أحد يجبر امرأة إلا الأب، قد يجبر البكر خاصة، فإذا خطب منه إنسان وأجابه ولو أنه مجبر لبنته أو هي أجابت يعني رضيت بذلك وهي غير مجبرة، فإنه لا يجوز لأحد أن يتقدم فيخطب. نعم. قال: وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. نعم، إذا ردوه خطب وردوه أو لم يدري ولم يعلم أنه قد خطب فلا بأس به، فإن رد أو جهلت الحال أو إيش أذن أو أذن هو أيضا، قال: أنا أريد أن أخطب بنت فلان، قال: والله أنا كان في بالي أن أخطبها، قال: هيا أنا وأنت ما في مانع، أو اذهب قبلي أو أنا أذهب قبلك، وأينا كتبت له فيأخذها، ما في بال ذلك بأس. يعني إذا تراضوا بينهم إما أن يذهبوا سوا أو يتفقون فيذهب أحدهم أول ثم يذهب الآخر، أو علم أنه قد خطب ولكنه رد، فهذا ما في بأس. المهم أنك لا، إذا أجيب الخطيب لا يجوز لك أن تخطب، وكذلك لو علمت أنه ذهب يخطب ولم يأذن لك ولم تعلم هل رد أم يرد لا تذهب حتى يتبين الأمر، لأن أخوك المسلم مثل نفسك، هل أنت ترضى أن يفعل ذلك معك؟ الجواب لا. إذا تقدمت أخطب فلا أحب أن أحد يتقدم علي حتى يتبين الأمر، إن ردوني فيتقدم غيري. نعم. قال: يسن العقد يوم الجمعة مساء. هذه الجملة يعني من اجتهاد الفقهاء رحمهم الله، وتلمسا للوقت الفاضل الذي تجاب فيه الدعوة، وذلك أنكم كما تعلمون أن في يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء، فهم يقولون ربما أن أرجى ساعة هي آخر يوم الجمعة، فإذا عقد الزواج فيها يحصل دعاء وتبركات، فلعلها توافق تلك الساعة فتكون سبب في التوفيق بينهم. فلذلك قال يستحب أن يكون العقد في يوم الجمعة في آخر ساعة تحريا لساعة الإجابة. نعم. قال بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، يعني يستحب أن العاقد يستعمل خطبة الحاجة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقرأ أيضا ثلاث الآيات، واحدة في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، والثانية في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، والثالثة في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ثم يعقد بينهم، يعني يقول للولي قل زوجتك بنتي أو أختي أو المرأة التي هو ولي أمرها، هذا يسمى الإيجاب، قوله زوجتك أو أنكحتك، فهذا يسمى الإيجاب، مثل في البيع بعتك، هذا يسمى إيجاب، ويقول الزوج قبلت هذا الزواج ورضيت به، وهذا يسمى القبول، مثل قول المشتري اشتريت، لا إذا قال بعتك قال اشتريت أو قبلت أو أخذت. فالمهم هذه يسمى الإيجاب والقبول، وهما أركان النكاح، أركان العقد في النكاح إيجاب وقبول. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. أركان النكاح ثلاثة، أو نعتبر الإيجاب والقبول ركن واحد، وأما الركن الأول فهو تعيين الزوجين، تعيينهم بأن يقول زوجتك يا فلان أو زوجت فلانا، سواء حاضر أو غائب، قد يكون أن الحاضر عنه وكيلا عنه، فيقول زوجت فلانا بنتي أختي فلانة، إذا كان عنده أكثر من واحدة، أو يعينها بوصف لا ينطبق إلا عليها، كان الثلاث يقول الصغرى الوسطى الكبرى مثلا، أو باسمها يذكره، أو يذكرها بصفة تنطبق عليها ولا يشترك معها أحد من أخواتها. قال الزوجان الخاليان من الموانع، ركن. نعم، لا بد أن يكون الزوجان خاليان من الموانع، يعني تعيين الزوجين ويكون خاليان من الموانع، موانع النكاح. الموانع منها اختلاف الدين، ومنها أن تكون المرأة في عدة، ومنها أن يكون إما أن تكون في عدة، وإما أن يكون الدين يعني أحدهم مسلم والثاني غير مسلم، هذه من الموانع التي تمنع صحة الزواج وانعقاده. إذن لابد من تعيين الزوجين الخاليين من الموانع، أو تكون من محارمه كذلك، هذا من الموانع. فالموانع قد لا نستطيع حصرها الآن، لكن هذه أمثلة. إما أن يكون أحدهم غير مسلم ومعلوم أنه لا يجوز إلا في شأن الذمية اليهودية والنصرانية، الله أباح للمسلم أن يتزوجها، لكن لو أنه مشركة أو مجوسية أو من أي نوع من الكفار فلا. أو كانت محرما، يعني كانت من محارم الزوج من مقاربه التي لا يجوز أن يعقد عليها، من النساء المحرمات عليها وهي كثيرة، ستأتينا إن شاء الله في باب مستقل. أو كانت في العدة مطلقة أو متوفى عنها، هذه كلها من الموانع. نعم. قال: ولا يصح من يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. يعني إذا كان الزوج والعاقد كل منهم يحسن العربية، فلا بد أن يكون الكلام باللفظ العربي، زوجت أو أنكحت، وكذلك الزوج أقول قبلت باللغة العربية. أبا إذا كانوا ما ينطقون أو أحدهم ما ينطق، ينطق بلغته التي يتكلم بها. فالمهم أن الإيجاب والقبول ركن من أركان النكاح، يجب أن يتقدم الإيجاب على القبول، يتقدم الإيجاب على القبول. يعني ليس من المستحسن أن يقول تزوجت بنتك أو أختك أو قبلت زواجها قبل أن يقول زوجتك، لا، ينتظر حتى يكون الإيجاب ثم يأتي القبول بعد ذلك. نعم. قال: ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. يعني إذا لم ينطق العربية فبأي لسان؟ يعني باللسان الذي هو يتكلم به، أي لسان، أي لغة يتكلم بها، سواء الولي أو الزوج، ما دام أنه ما يحسن اللغة العربية فيحصل الإجابة والقبول باللغة التي ينطقونها. نعم. قال: فإن تقدم القبول لم يصح. نعم، لا، كما ذكرت لكم لا بد أن يكون الإجابة أول، يعني يقول زوجتك ثم يقول هذا قبلت، أما هو يقول قبلت قبل أن تقول زوجتك هذا عبث. نعم. قال: وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. يعني لو أنه مثلا قال زوجتك فلانة ثم تريث ولم يستعجل بكلمة قبلت أو تزوجت، لكنهم لم يشتغلوا بما يقطعه، سكتوا لسبب من الأسباب، إما حصل مكالمة هاتفية أو مثلا كلام بينه وبين العاقد أو نحو ذلك، المهم أنهم ما اشتغلوا بشيء يتبين أنهم تخلوا عنه وأنهم انصرفوا عن الزواج والتزويج، يعني حصل فاصل، لكن فاصل لا يعد ولا يعتبر ملغيا للزواج، فيقول بعد ذلك قبلت هذا الزواج. أما إذا اشتغلوا بما يقطعه عادة، يعني فاصل كبير، فإنهم إما أن يتفقوا ويعيدوه، وإذا كان بدا لهم أمرا شيء آخر فذلك لمشيئة الله. نعم. قال: وإن تأخر عن الإجابة صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرق قبله بطل. خلاص، إذا تفرقوا، لو أنه قال زوجتك ثم قام وذهب لغرض من الأغراض أو قاموا يصلون أو نحو ذلك ولم يقل قبلت، معناه أنه ربما أنه بدا له باد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وله شروط، أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. هذه شروط النكاح. شروط النكاح منها أولا تعيين الزوجين، لأن الكلام الأول من الأركان الزوجان الخاليان من الموانع، والركن الثاني الإيجاب والقبول. هذه شروط النكاح الآن، لأنه اشترط للنكاح شروط، إذا لم تتوفر ما يصح النكاح، مثل شروط البيع. هنا شروط النكاح وهنا شروط في النكاح. شروط النكاح ما يصح النكاح بدونه، وأما شروط في النكاح هذه من إنشاء أحد الطرفين أو كلهم، كل يشترط ما يريد. والفرق بينهم أن شروط النكاح أصلا ما يصح الشروط النكاح بدونها ولا ينعقد إلا بها، وأما الشروط في النكاح فإنها من لازم أو يدل على لزوم النكاح، مثل أن يشترط هو أنها لا تطالبني بأن تكمل دراستها أو أنها تتوظف، وهي تشترط مثلا أن لا يسافر بها، أو تشترط أنها تكمل دراستها، أو تشترط أنه ما يخرجها من بلدها. هذه شروط في النكاح، هذه إذا التزم بها فعلى من التزم بالشرط أن يوفي به. المؤمنون عند شروطه. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا اشترط عليك شرط إما أن تقبله وتنفذه، وإما تمتنع من الالتزام به ويكونون هم بالخيار، وأنت كذلك إذا كان عندك شروط تمليها. لكن الآن عندنا شروط النكاح الذي ما ينعقد النكاح إلا بها. أولها تعيين الزوجين بأن يقول زوجتك بنتي أو أختي فلانة، أو يصفها بوصف خاص بها ما يبقى معه شك، مثلا يقول زوجتك بنتي الصغرى أو بنتي فلانة. نعم. قال: فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. نعم، قد تكون حاضرة فيقول زوجتك بنتي هذه، وإما يسميها أو يعينها بوصف لا ينطبق إلا عليها، بحيث ما يكون هناك شك ولا ارتياب. نعم. قال زوجتك بنتي ولا واحدة لا أكثر، أي معروف إذا صار ما عنده إلا واحدة قال زوجتك بنتي الآن خلاص انتهى الأمر ما عاد فيه شك. نعم. قال: فصل. الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير. هذه من شروط النكاح التراضي من الطرفين، أن يكون الزوج راضي بالزواج لغير مجبر، وتكون الزوجة راضية كذلك غير مجبرة، إلا ما استثني. قد يكون أبو الزوج مثلا يكون صغير ويريدون أن أن يضمنوا هذه البنت حتى لا تفوته فيزوجونه وهو صغير يعقدون له عليها، أو أنه معتوه ولا يحسن الإجابة والقبول، فلذلك أبوه أو ولي أمره يتولى عنه يعني. وقد يكون مثل نوع الإجبار أنه ما له رأي في ذلك. وكذلك المرأة قد تكون معتوهة أو مجنونة أو إذا وجد يعني من يقبلها، أو صغيرة بشرط أن يكون الذي يجبرها أبوها. صغيرة لا يحل ولا يحق لأي ولي أن يجبر غير بنته، مع العلم أن حتى إجبار البنت البكر إذا كانت بالغة وعاقلة رشيدة فإنها الأولى والأصح أنها لا تجبر، لأنها إذا أجبرت قد لا تنسجم مع الزوج، إذا كانت مجبرة قد لا تنسجم لا ترضاه، هي التي ستكتوي بناره، فلا يجوز لا للأب ولا لغيره. أما غيره أصلا لا يصح مع الزواج إذا كان مجبرا، لكن بعض الآباء ربما أنه يرى أن هذا الزوج رجل صالح ويريد أن يكون من نصيب بنته، وبنته قد تكون ما تعرف مصلحة نفسها، شابة صغيرة، لكن الأولى ألا تجبر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال صمتها أن تسكت. وذكر أيضا في بعض الروايات أو أنه رأي هو أنها تبكي، لو بكت دليل القبول والرضا، أما إذا كانت لا ترضى ما تستحي، ستقول لا أريد، لكنها تستحي إذا كانت صغيرة أن تقول نعم أرضاه أو زوجوني أو نحو ذلك، هذا أول، ولا بنات الوقت هذا ما هم مستحيل. يعني الآن نادر لو وجد بنت أن تستحي من كلمة زوجك وفلان تقدم إليك ونحو ذلك، لأنهم في الغالب درسوا فهموا عرفوا كبروا. نعم. قال رضاهما إلا البالغ المعتوهة والمجنونة والصغيرة والبكرة ولو مكلفة للثيب. الثيب أصلا لأنها قد عرفت الزوجية وما يترتب عليها وجربت، فلذلك لا تنكح أبدا لا من أب ولا من غيره حتى تستأمر، يعني حتى تقول نعم زوجوني رضيت به. نعم. قال فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم، يعني مثل هؤلاء الذي عدهم أم صغار أو معتوهين سفهاء، فإن وليهم يزوجهم بغير إذنهم لأنهم لهم أعذار، إما الصغر وإما ضعف عقل ونحو ذلك. نعم. قال كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. كذلك السيد إذا كان له إماء فإنه يزوجهن بغير إذنهن، لأنه هو المتصرف في شؤونهن، وكذلك عبده الصغير، لكن عبده الكبير لا يزوجه إلا إذا رضي. نعم. قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وصمات البكر ونطق الثيب. يعني غير الأب ليس له أصلا أن يزوج إلا أن تأذن إذنا صريح، ما من التسع فما فوق، أما دون التسع لا يجوز أن يزوجها أبدا إذا كان غير الأب، وأما من التسع فما فوق إذا أذنت وصرحت بالكلام أو ما يدل على الموافقة، مثل ما قلنا قد تبكي وقد تضحك وقد تصرح لأمها وتستحي من أبيها، فهذا لا بأس، المهم أنها أن غير الأب ليس له أن يزوج أحدا إلا أن يأذن إذنا صريح من التاسعة فما فوق، دون التاسعة لا يزوج أصلا. نعم. قال فصل الثالث الولي. الثالث من شروط النكاح، الثالث من شروط النكاح، لأن أخذنا أولا تعيين الزوجين، والثانية التراضي، والثالث الولي، لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا يحل المرأة أن تزوج نفسها أو تزوج غيرها، وقد جاء في الحديث أن التي تزوج نفسها هي الزانية، وكذلك في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. إذن المرأة لا تكون ولية لا لغيرها ولا تزوج نفسها، ولا بد أن يكون الولي رجل عاقل بالغ رشيد، بمعنى أنه فاهم معنى الزوجية وما يترتب عليها. لا يكفي أن يكون بالغ، قد يكون بالغ ابن 15 لكنه طائش ما يدرش الزواج وش يترتب عليه، فلا بد أن يكون بالغ وعاقل ورشيد، ولا بد أن يكون عدلا ومسلم إذا كانت مسلمة، فلا يكون فاسق، لأن الفاسق ربما يزوجها ولا يبالي، يزوجها أي إنسان. فلا بد أن تترتب هذه الشروط بالولي أيضا. إذن وجود الولي هذا شرط، والولي نفسه يشترط فيه شروط: العدالة والبلوغ والعقل والرشد واتفاق الدين، كذلك اتفاق الدين. نعم. قال وشروطه التكليف والذكورية والحرية. نعم، يكون حر كذلك، هذا نسيته أنا. يكون ما دامت أن الزوجة حرة لا بد أن يكون وليها حر أيضا. نعم. والرشد في العقد كذلك كما قلت لكم، لا بد أن يكون رشيد يفهم ويعرف ماذا يترتب على الزواج وعلى عقده. نعم. واتفاق الدين سوى ما يذكر. اتفاق الدين سوى ما يعني كما قلنا أنه لا بد أن يكون الدين، إن كان مسلمة يكون وليها مسلم، إن كانت كافرة، إن كانت مملوكة ووليها وسيدها مسلم فهو وليها، وقد تكون مثلا هي مسلمة لكن وليها كافر، بسبب إما أن يكون ما في البلد غيره من يتولى ذلك، مضطرة يعني ما هناك ولي يتولى، وليس هناك حاكم مسلم له السلطة، فالسلطان ولي من لا ولي له. لكن إذا وجدت مسلمة في أرض غير إسلامية ووجد إنسان له نوع من المسؤولية في شأن المسلمين كرئيس الجمعيات أو المراكز الإسلامية أو إمام مسجد مسؤول، فيتولى تزويج هذه المسلمة في تلك البلاد. نعم. قال والعدالة. نعم، العدالة كما قلت لكم يعني لا يكون فاسق، الولي ما دام اشترط أن يكون مسلم يكون عدل أيضا ما يكون فاسق. نعم. قال فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. نعم، المرأة لا تكون ولية لنفسها، ومن باب الأولى لا تكون ولية لغيرها، فلا بد أن يكون رجلا كما تقدم. نعم. قال يقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب، وإن علا ثم ابنها ثم بنوه، وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان. هذه الدرجات للولي، يعني أقرب الناس للمرأة هو الذي يتولى شؤونها وتزويجها، وقد سردهم على حسب القرب، أولهم وأولاهم أبوها، ثم جدها، ثم ابنها إذا وجد، أو ابن ابنها، يعني لو كانت امرأة كبيرة ولها أولاد، وهكذا على حسب القرب نسبا كالميراث. ما وجد أب ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا جد، وجد الأخ الشقيق هو أولى من الأخ لأب، ثم الأخ لأب، والأكبر أولى من الأصغر أيضا. لو وجد أخوان شقيقان فالولاية للأكبر، ثم إذا ما وجد الأخ، لا أخ شقيق ولا أخ لأب، وجد أولادهم كذلك، ابن الأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق أولى من ابن الأخ لأب. ما وجد هؤلاء وجد أعمام، عمها الشقيق يعني أخو أبوها شقيق، ثم عمها للأب، ثم أولادهم، وهكذا كالميراث. ثم يأتي المعتق، إذا كان إنسان يعتق امرأة أمة وأرادت الزواج وليس لها ولي حر، فأولى الناس بذلك معتقها، لأنه لو ماتت يرثها، هو العاصب لها، ثم عصبته أيضا يتولون شأنها. إذا ما وجد هذا كله فالسلطان ولي من لا ولي له، سلطان ولي من لا ولي له، إما أن يقوم بتزويجها أو يوكل من ينوب مقامه مكانه. نعم. قال فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد. يعني لو كان القريب عاضل، بمعنى أنه ظالم للمرأة ومعاند ولا يريد أن يزوجها حرمانا وعنادا وتجبر، فإننا نتركه ويزوجها من يليه بالولاية بالقربة، أو صار صغير وهناك الدرجة الثانية أكبر منه، مثلا أخ شقيق صغير غير بالغ، وأخ لأب كبير، فالولاية تكون للأخ لأب. هذا لو عضلها، أو صار بعيد ولا يمكن حضوره إلا بمشقة، كذلك يزوجها من يليه، وهكذا. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، نسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على أبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أفى الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يعتبر الخلع طلاقا؟ إذا كان طلاق هل تكون البينونة منه كبرى أم صغرى؟ الخلع لا يعد طلاق ولا ينقص عدد الطلاق إلا أن يكون بلفظ الطلاق ونيته. إذا كان بلفظ الطلاق نعم، أما إذا كان خلعتك أو فسختك أو نحو ذلك فهذا لا يعد، لا ينقص من عدد الطلاق، لكن ليس له حق أن يراجعها وهي في العدة من تلقاء نفسه مثل إذا طلقها، بل حتى ترضى هي ويكون خاطبا من الخطاب أيضا، حتى لو رضيت أنها ترجع ترجع لكن بعقد جديد، لأنها قد بانت منه من حين ما قال خالعتك أو قالت خالعني على 10 فأعطته 10 وقبلها معناه خلعه. فالمهم أنها ما دامت في العدة لا يجوز له أن يراجعها مراجعة كما يراجعها لو طلقها طلقة أو طلقتين، لأن قد ملكت نفسها بالخلع. يقول السائل: قول المصنف يسن العقد يوم الجمعة مساء، أنا قلتهم لأنه اجتهاد من المصنف لأن فيه ساعة إجابة، هل يدل هذا على جواز قراءة سورة الفاتحة بعد الخطبة إن من أعظم الأدعية؟ ما ورد هذا ولا سمعنا بهذا، مما الله ما أحدثه الناس، نسمع يقولون نقرأ الفاتحة أو نكتب كتاب أو نحو ذلك، هذه أشياء أنشأوها الناس بدون موجب. الكلام المسنون الخطبة كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام خطوة الحاجة كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، الخطبة ومع قراءة الآيات التي ذكرت لكم ثم إجراء العقد. وأما كلمة نقرأ الفاتحة يصيرون يعني أسمع بعضهم يطول المسألة، يوم يقرأ الفاتحة ويوم ما يكتبون الكتاب ولا أدري الكتاب هذا ويوم يعقدون إلى آخر. المهم لا ينبغي أن الإنسان يدخل علينا أشياء ليست من العقد في شيء، العقد معروف الإجابة والقبول، والخطبة المستحبة أيضا لو قدر أنه عقد بدون أن يقرأ الخطبة فلا بأس. نعم. هل يقال أن قول مصنف يستحب يوم الجمعة مساء أنه قول مرجوح؟ ما أستطيع أقول أنه قول مرجوح، لأن المقصود من ذلك هو تحري إجابة الدعوة في الساعة التي يرجى أن تكون ساعة الإجابة، يعني لا ما أستطيع أن أقول أنه قول مرجوح أو أنه قول يعني لا يلتفت إليه ما دام أنه المقصود منه معروف وهو تحري إجابة الدعوة في الوقت الذي يرجى فيه أن تكون ساعة الإجابة، فالله أعلم. يقول قائل: كيف تجوزون هذا وتمنعون من قراءة الفاتحة وهذه فيه دعاء وهذا فيه التماس وقت وكلها ليس عليها دليل؟ على كل حال نقول هذا ورد على يعني من اجتهاد العلماء المعتبرين والمقتدى بهم، وأما قراءة الفاتحة هذا الظاهر لي أنه مما أحدثه الناس في بعض البلدان وليس في كل البلاد، والله أعلم. وأنا ما أقول محرمة أيضا قراءة الفاتحة، أنا أقول إنها ما سمعنا لها أصل أو أنها مستحبة، أنا ما أقول أيضا قراءة الفاتحة محرمة ولا ما، لكن أقول إنه يعني ما أحدثه الناس حسب فهمي. قل السائل: قلت يجوز الأب أن يزوج ابنته إذا رأى مصلحة في ذلك وكانت هي لا تعرف مصلحة نفسها، من الذي يحكم أن البنت لا تعرف مصلحة نفسها؟ على كل حال إذا كانت البنت عاقلة وبالغة فالأولى أنها لا تزوج حتى تأذن وترضى، فإن فتاة زوجها أبوها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فخيرها صلى الله عليه وسلم، فقالت أما الآن فقبلت، لكني أردت أن أفهم الآباء بأنه ليس لهم حق بأن يجبروا بناتهم. نعم. قال السالم: امرأة تريد إجراء عملية فنصحها بعض الأطباء بإجراء العملية في بلد أوروبي لأن العملية تتطلب دقة ورعاية خاصة. يقول: سفارة ذلك البلد طلبت من المرأة أن تأتي بصور مكشوفة الرأس، ما حكم ذلك؟ الضرورة لها حكمها، إذا كان الأمر يقتضي ذلك ضرورة فليس كشف الرأس أشد من كشف المرأة كلها عند العملية. يقول السؤال: ما حجة من لم يشترط الولي في النكاح؟ ما أدري وش حجته. عندنا نحن عندنا حديث ولا أدري، لعل الحديث لم يثبت عندهم، لعل الحديث لم يثبت عندهم فقط، هذا هو الذي دائما يحصل الخلاف في المسائل الفرعية بسبب عدم صحة الحديث عند هذا الإمام أو عدم بلوغه إياه، فيكون اجتهاده في هذه المسألة غير اجتهاد أو تقرير الإمام الآخر الذي ثبت عنده الحديث، فهذه لعلها من هذا الباب. قل السائل: إذا كان الولي في بلد بعيد فوكل غيره بالهاتف أو بالمراسلة هل تصح الوكالة؟ نعم، إذا وكله وكلمه بنفسه فليس من اللازم أن تكون وكالة مكتوبة، المهم أنه يوكل ويشهد على ذلك، يشهد على ذلك شاهدين، يكلمهم أيضا بأني وكلت فلان على أن يزوج بنتي أو أختي ونحو ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.